مع زكاة الآتي: 203 من الغنم، 305 من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ زكاة المئتين والثلاث ثلاث شياه، ثلاث من الغنم، تبدأ من 101، إذا بلغت 201 وجعل فيها ثلاث شياه إلى 400، فإذا بلغت 400 وجعل فيها 4، في كل 100 شياه، وفي 500 خمس شياه، وهكذا في كل 100 شياه. وما زاد على 101 كله يسمى وقص، 101 إلى 400، 199 كلها وقص، ليس فيها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.